No. الله المستعان. الآن قلبوا الخميس سووه سبت، لأن الجمعة ما صعب صلاة وكذا، لكن يوم السبت ما عندكم شيء. يلا تفضل يا شيخ. السلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. كما تعودنا نبدأ بالباب وترجمة الباب ومناسبة هذه الترجمة للكتاب والأبواب السابقة إن كانت يعني مناسبة والأبواب اللاحقة أيضا. طبعا انقطعنا فترة وجذب الإلهام والأفهام بعد هذا الانقطاع يشق عليكم، فلا شك نعرف أن الأبواب السابقة لهذا الباب كنا سميناها باسم أو وصفناها بوصف أرجو أن يعني يكون مذكورا، قلنا باب أو أبواب الصوارف أحسن، نعم، من السحر وما أعرف السحر من الأبواب التي تتفق مع السحر من حيث مآله، من حيث مآله أي أنها تصرف الناس عما يجب عليهم من الحق، سواء كان هذا الصرف محله القلب صرف القلوب أو صرف الأفعال أو صرف الأقوال عن قول الحق وعن فعل الحق وعما يجب اعتقاده بالحق نحو الله تبارك وتعالى. السحر والتطير والكهانة كل هذه أبواب تدور في هذا البلد تصرف الناس، ولا شك علاقتها بالنسبة لكتاب التوحيد ظاهرة، فإنها مجموعة من العقائد والأفعال والأقوال والأحوال التي تنقض أو تنقص قدر التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى. المناسبة كانت واضحة جلية، شواهد كلها شواهد حيث باب الاعتقاد فيها أو باب الفعل أو باب القول. انتهى منها رحمه الله من آخرها كما ذكرنا، ثم أعقب هذا كله بهذا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه. الإشارة بهذا الباب إلى ما يجب على العبد في توحيده وإيمانه وإسلامه لله تبارك وتعالى من الحب الواجب لله عز وجل، المحبة، محبة العباد، محبة العبودية، محبة الذل، محبة الخضوع، محبة الطاعة لله تبارك وتعالى. العلاقة بين هذا الباب، باب المحبة، وما يجب فيها نحو الله تبارك وتعالى ولله عز وجل، جعلها بعد تلك الأبواب من أبواب السحر والصواب أو المؤثرات الباطنة التي تؤثر في قلوب الناس أو أفعالهم أو أقوالهم. تلك تصرف المرأة عما يجب عليه مع الله تبارك وتعالى. وهنا يبين رحمه الله أعلى مراتب الكمال في الحب الواجب لله تبارك وتعالى على العبد، الحب في القلب. ثم أيضا بين رحمه الله في الباب في هذه النصوص الآيات والأحاديث بين لوازم تلك المحبة أو علامات وآثار تلك المحبة. فالشاهد تلك أمور تصرف المرأة عن التوحيد، ومنها النواقض كما مر معنا، ومنها النواقض. هنا رحمه الله بدأ بذكر هذه العبادة العظيمة، ما يجب عليه المرء نحو الله تبارك وتعالى في العبادات القلبية أولا وأصالة، ثم العلامات والآثار المترتبة على ما استقر في القلب من تلك العبادة القلبية من واجبات التوحيد وكمالات التوحيد. فبدأ بالمحبة، وأيضا سيعقبها بأبواب تتعلق بها كما هو يعني واضح وجلي. المحبة المرادة هنا محبة العباد، محبة التعلق بالمحبوب بالله تبارك وتعالى. وهذا التعلق المراد أن يظهر في صورة الرغبة وفي يعني الرجع، وفي صورة الرهبة يعني الخوف، وكذلك الخضوع والطاعة لله تبارك وتعالى. وكل هذه الأمور الرغبة والرهبة والطاعة والخضوع والاستسلام والانقياد والاستجابة، كل هذه الألفاظ هذه لوازم وآثار المحبة إذا استقرت في قلب العبد كما بين ربنا تبارك وتعالى أو بين رسولنا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الباب باب من أبواب تحقيق التوحيد وكمال التوحيد الواجب لله عز وجل وصيانته من جميع الشوائب، السحر، الكهانة، التطير، كل هذه الأمور كانت تدور حول أن المرأة يتعلق قلبه بغير الله عز وجل في توقع الخير وحصول المأمول والرغبات التي يريدها. فربط كثيرا من مواطن أو من ما يظنه أنه الخير بغير الله تبارك وتعالى، بطير يطير عن يمينه أو راعٍ يطير عن يساره، يعني المدار كله أنه تعلق بجلب المنافع ودفع المضار بغير الله عز وجل. هنا يعني بين له بهذا الباب العظيم أن محبة الله عز وجل أصل الإسلام، أصل التوحيد، أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى، أصل انصراف القلوب وتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى في استجلاب المنافع. لا السحر ولا الكهانة ولا التطير، هذه لا علاقة لها بجلب المنافع ودفع المضار. استجلاب المنافع، توقع المأمول، حسن الظن، كل هذا مداره على ما في قلب العبد من محبة الله تبارك وتعالى وانصراف هذه القلوب إليه سبحانه وتعالى. فبين ونبه بهذا الباب بعد تلك الأبواب المتقدمة ما يجب علينا في استجلاب الخير وفي جلب المنافع ودفع المضار. هذه كلها إنما تكون النعم كلها من الله، جلب المنافع من الله، دفع المضار من الله، أسود ولا طائر يطير عن يمينك أو عن يسارك ولا بكاهن يتكاهن ويتنبأ ولا بساحر ولا بغيره. فالأمر كله متعلقه تعلق القلب بمحبة الله تبارك وتعالى والنظر في هذه المحبة وانصراف القلوب إليه سبحانه وتعالى في استجلاب المنافع. وكذلك أحسان الظن به سبحانه وتعالى من جميع المنافع جلبا وكذلك في المضار دفعا. هذا الباب أيضا يعني ينبه عند هذا الباب على هذا الأمر العظيم الذي أراده رحمه الله أراد المصنف رحمه الله وأشار إلى أن أمر مهم جدا في مسألة تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وإخلاص التوحيد له عز وجل. فالأمر كله متعلق بالقلب ولا شك. فالقلب ملك الأعضاء جميعا ولا شك. المحبة محلها القلب قولا واحدا. كم من الناس ذهبوا يعني يضعون حدودا وأوصافا لهذه المحبة تعقدها كلها. ابن القيم رحمه الله ووقف عند قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الكلمة ومثيلاتها من كلمات المشاعر والوجدان لا ينبغي تفسيرها ولا أيضا توصف بحدود وأوصاف وتقيد وتفسر، وإنما تفسيرها بنفسها وذاتها فتترك كما هي. فمن شعر بها وجد معناها ومن لم يستشعرها يعني مثله كمثل الجدار كما يقولون أو كمثل الحمار. ما دام ما في مشاعر أن لنا أن نشرح لك هذه المعاني حتى تستشعرها أو حتى تقلب الألفاظ إلى مشاعر وإلى وجدان. فتفسيرها المحبة. مش معنى المحبة؟ قل المحبة لا تفسر إلا بلفظها. كما ذكر يقول ولو كانت العرب تعلم كلمة أقرب في معناها إلى هذا لجعلتها هي. وجميع الناس كما ذكر تعقبهم كلهم ابن القيم رحمه الله وخلص إلى نتيجة أن الناس إنما تكلموا في لوازمها في آثارها أسبابها علاماتها. أما في حقيقتها فلا، فهي كلمة يعني محلها القلب ولا شك. إن استشعر بها العبد أدرك معناها وأدرك لوازمها ونتائجها وإلا الشاهد كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأعضاء يملكها أعضاء بني آدم يملكها القلب. فالقلب ملك الأعضاء جميعا. وهذا القلب في إدارته لهذه الأعضاء حتى تكون إدارة تابعة لمراد الله تبارك وتعالى ويحقق بأعضائه سواء القلب أو الجوارح الأخرى حتى يحقق توحيد الله عز وجل وما يجب عليه نحو الرب تبارك وتعالى. القلب يكون له محركات تفحصها طبيب القلوب ابن تيمية رحمه الله فخلص إلى أن محركات القلوب ثلاثة أمور هي التي تحرك القلب. وإذا تحرك القلب طبعا حرك إيش الأعضاء جميعا تكون تابعة لذلك المحرك. مثل ما يقولوا عندنا ما يقولوا ألا أدينه ها هو اللي شغل إيش ها صغير لكنه شغل كل هذا الدين. شيل الدين والمكينة كلها إيش ما تشتغل. القلب ملك الأعضاء والقلب محركاته يقول ثلاثة رحمه الله. كان الحب وقال الرجاء وقال الخوف. الرجاء يعني إذا تيقن القلب من حصول ما يرجوه من المنافع والخيرات فإنه إذا تيقن أن ما يرجوه وأن هذا الأمر أو هذا الماء فيه ما يرجوه من حصول المنفعة والخيرات فإنه يحرك الأعضاء لنيل هذا الذي فيه الرجاء من حصول منفعة أو دفع مضر. فبمقدار ما يتيقن باب الرجاء في القلب نحو بعض الأشياء فإن القلب يحرص على تحصيلها وتحقيقها فيحرك جميع الأعضاء لاستجلاب هذا الذي فيه هذا النوع من الرجاء. الأمر واضح، تعرف أن الخير هنا تسعى إلى هذا الطريق، تعرف أن الخير في الطعام إذا كنت جائعا فتحرك الأعضاء كلها تتحرك للطبخ والنفخ وإعداد الطعام حتى تضعه في معدتك. رجع محرك ولا شك. الخوف أيضا محرك ومعلوم، فمن خاف شيئا كما يقولون اتخاف، الطريق اللي تخاف منه تروح فيه ما أبدا، مهما تعب ومهما زينوا على درجة اليقين، فإن كان الخوف يقينا فإنك لن تسلك هذا المسلك الذي ترى فيه خوفا. والخوف ما هو؟ تخاف من حصول مضرة أو فوات مصلحة. فكل شيء تيقنت من أنه يسبب لك الخوف في تحصيل أو في وصول مضرة أو تفويت منفعة فإنك تسلك مجد غيره ولا تتحرك، بل تتحرك الأعضاء لعدم بلوغ ذلك الخوف وتحقق ذلك الخوف منك وفيك. والحب كذلك. يقول شيخ الإسلام، طبعا اختلف الناس كثير، أي المحركات أعظم من القلب؟ يعني متى القلب يتحرك بقوة أكثر ويحرك الأعضاء بقوة أكثر؟ إن كان في باب الرجع، ولا إن كان في باب الخوف، وإلا إن كان في باب المحبة. يقول شيخ الإسلام المحبة ولا شك، مع أن الناس أكثر كثيرا جدا في باب الرجع والخوف، والخوف أكثر من الرجع، ولكن رجح رحمه الله وبين أن القلب إذا تحرك ودافع التحريك هو الحب كان ذلك القلب أعظم تحقيقا فيما يجب نحو ما يحب، وأعظم كمالا في تحريك الأعضاء لذلك المطلب أو لتلك المنفعة لاستجلابها أو لتلك المضرة في دفعها عن نفسه. يقول السبب لأن المحبة تحريكها أعظم حتى من الخوف، مع أن الخوف قد يكون سريعا جدا، يستشعر من الإنسان إذا جاء الخوف وتيقن من الخوف يجد علامات مشاعر الخوف، ممكن يكون أسرع، ولكن الأقوى والأعظم والأثبت في التحقيق والصبر على هذا الأمر إذا كان الدافع والمحرك هو الحب كما قال رحمه الله رحمة واسعة. يقول السبب أن الحب مراد بذاته، الخوف لا، الخوف مراد بغيره. يعني احنا لماذا نقول ان العبادة يتردد امرها بين الرجاء والخوف، بين الحب؟ لماذا الخوف؟ الخوف يقول فقط يراد منه ان يزجرك عن فعل القبيح. الخوف دائم وليس مرادا لذاته. الخوف يكون في حال الدنيا، في الاخرة لا يكون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم لا أعلم. الخوف يجول، أما الحب فإنه مراد لذاته، مطلوب رائع، والحب يزداد ولا يزداد. الحب إذا جاء فإن بعضه يزيد في البعض الآخر ويأتي باللوازم الأخرى والعلامات الأخرى. والحب مراد في الدنيا وفي الآخرة، ويكفي أنه مراد لذاته وليس مراد لغيره، كما هو حال الرجاء وكما هو حال الخوف. الشاهد لم يقول الحب أمر داعي الخوف، إذا ظهرت الأسباب فيقتلت من الخوف حصل، بعدها إذا زالت أسباب الخوف زال المحرك أو ضعف المحرك. أما إذا كان باعثه الحب فإن وجد ولم يوجد أسباب، ما في أسباب، أمر دائم، لأن الحب هو شيء يزول أو يعني ينعد، بل يزداد يوما بعد إن كانت بالأسباب الشرعية أو الحب الشرعي. نعم، لذلك المحبة مطلب من المطالب التوحيد، بل أعظمها كما عرفنا. إذا عرفنا من اللي يعني يجعل هذا العبد موحدا ساعيا سعيا صادقا حديثا في تحقيق كمالات التوحيد، وجود المحبة والتعلق بهذا القلب بالمحبوب لله تبارك وتعالى. فكلما ازداد الحب وازداد التعلق بالمحبوب ازداد نشاط القلب، ومن ثم تحرك الأعضاء على أن تفعل ما يريده المحبوب. هذا الحب أو الحب الذي يمارسه الناس على قسمين، قسمتها ثنائية، حب يتعلق بالله عز وجل سلما أو إيجابا يفصلها، وحب لا متعلق له مع الله تبارك وتعالى لذاته وإنما لغيره، أو يسمون هذا النوع الأول حب العبادة، وبعضهم يسمون النوع الثاني حب الطبيعة أو حب المشاركة، حب الاشتراك، الحب المشترك بين المحب والمحبوب، في أمر مشترك بينهما سبب هذا الحب. النوع الأول حب العبادة، وبمقدار يعني ما يكون الأمر يترتب بين ما يجب لله وما قد يجب أو يجوز، يعني دقة الأكثر لغير الله عز وجل بقدر ما يحصل فيه الخلل أعظم. لذلك يقولون والعلماء والمفسرون إن أعظم الشرك الذي وقع في البشرية هو شرك المحبة، بل بين ربنا تبارك وتعالى أن الذين أشركوا في باب المحبة والذين وقعوا في الشرك ووصفهم الرب عز وجل بأنهم مشركون كانوا في باب الربوبية وفي باب الخلق والتدبير على الجهل، قليل جدا كما قلنا قديما مر معنا من يشرك في باب الربوبية، قليل جدا، ما في واحد يقول انا الخالق، انت خالق تعال هذه ذبابة قتلناها اي ايش خلها نقطة في كفك ولا يستطيع يفيها اي شيء، بل اعظم من ذلك وان يشربه من ذباب شيئا لا يستنفذه ضعف الطالب، وما اضعف من الذبابة ولا اضعف من هذا الذي يطلب شيئا منه من الذبابة اللي هو الانسان المشرك. فالشاهد في باب الربوبية ولا يسألهم من خلقهم لا يقولون ما، باب الخلق، باب التدبير، باب المنافع، باب الأرزاق، كلها توحيد لله عز وجل. شركهم وين؟ في باب المحبة. ليه؟ مثل ما قلنا الخلق والتدبير صعب واحد يجي يعني لكن المحبة القلب هذا يحب الله عز وجل وأيضا يحب غير الله. كلنا نحب الأولاد ونحب المال ونحب القصور ونحب الجو البارد الطيب ونحب المحبوبات بالقلب كثيرة. هذه الكثرة والتعدد هو سبب الخطأ والأخطاء في أبواب التوحيد وأبواب الشرك. يصير عندهم خلط بين ما يجب لله وبين ما يجب إفراده لله عز وجل وبين ما يجوز لغير الله. دائما يقولون الأمر إذا تردد بين الواجب لله والجائز لغير الله هذا موطن من مواطن الخطأ الضلال الشرك الكفر بالله تبارك وتعالى. بينما الخلق والتدبير ما حد يخطئ. الخلق لله، التدبير لله، ما حد ينازع فيها. الخطأ فيه قليل. من هنا وقع كثير من أهل الشرك كما سنقرأ بإذن الله في الآيات على تفسير أهل العلم أن أعظم الشرك الذي وقع البشرية إنما كان في باب، لذلك بدأ بها رحمه الله، ولذلك قرر أيضا شيخ الإسلام أنها أعظم المحركات وأعظم مؤثرات القلوب هو الشر. الخوف نعم، الرجع نعم، ولكن ليس أكثر الشر في التحريك وفي يعني تحرك وتحريك الأعضاء الأخرى. أيضا الشاهد المحبة المتعلقة بالله عز وجل، محبة الله تبارك وتعالى بذاته لذاته في ذاته، هذا نوع يعني حب الله تبارك وتعالى. وأيضا يتفرع عنها الحب في الله أو لله أو لأجل الله، كمحبة الأولياء، محبة الأنبياء، محبة الرسل، محبة الملائكة، محبة ما يضاف إلى الله، محبة ما يحبه الله عز وجل من الأعلام والأوصاف والأفعال والأحوال وغيرها. هذه محبة تابعة لتلك أيضا. ومنها أيضا الباب السلبي الحب مع الله، يعني أن تحب الله حب الواجب لله عز وجل وحب العباد، وأيضا تحب غير الله مع الله، تسوي بين الله تبارك وتعالى وبين غيره في هذه المحبة الواجبة لله. شبه المحبة هذه كيف تميزها؟ هذه المحبة تقتضي الخوف، هذه المحبة تقتضي الذل، يعني مع إشعارك بالمحبة ما يوجد إيش؟ خوف، يعني تحبه وتخاف منه سبحانه وتعالى. فإذا أحببت غير الله مع الله يعني هذا الغير تحبه، تجد له في القلب تعظيم وميل ومحبة وانشراح عند ذكر اسمه وذكر أوصافه وأحواله، وأيضا في نفس الوقت تخاف منه. المفروض أن هذا الحب المقترن بالخوف لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. صح احنا نخاف من اشياء، لكن الاشياء اللي نخاف منها ما نحبها. نحب اشياء في الدنيا، هذه الاشياء اللي نحبها ما لا نخاف منها. الامور الطبيعية اللي نخافها ما نحب، المرض نخاف منه صحيح، الوباء والطاعون والسلاسل والفتن والاعداء والحيوانات والوحوش والأسود نخاف منها نحبها؟ أجيبه لا. الأولاد الزوجات الأموال القصور أن تحبها بينك لا، والمحبة بينك وبينه كل ما ايش اطمأننت اليه وزال الخوف عليك من جهته. ما يمكن من هذا يجي بالضبط، هذا طريقه ايش مأمور. اذا بيجيني ضرر بيجيني ايش من غير طريق هذا، لان هذا بيني وبينه ايش محبة عظيمة جدا. فالشاهد اذا اقترنت المحبة مع الخوف هنا محل نظر، لهذا يدخل في الخوف خوف العبادة، الخوف التعبد، الخوف التعبد مقرون، الحب التعبد مقرون بالخوف، والخوف مقرون مقرون بالطاعة، مقرون بالذل، مقرون بالخضوع، مقرون بالاستسلام، بالاستجابة، عدم الخروج، عدم المخالفة، هذه كلها تميز الحب، حب العبادة عن حب ايش؟ عن الحب الطبيعي او الحب المشترك بين المحب والمحبوب. الباب الرابع اللي هو النوع الثاني او المحبة الرابعة في القلوب، هذه المحبة المشتركة الطبيعية، يعني حب اما يكون من باب المشاركة بين الطرفين او باب المنفعة او باب الاستمتاع، يستمتع بعضهم ببعض، او باب الرحمة والشفقة والتعظيم ايضا والتوقير كحب الاباء والامهات. طبعا لغير اهل الايمان، المؤمن صح يحب الاباء والامهات حبه اكثر من الحب ايش استجابة لامر الله تبارك وتعالى. لكن مثلا الكفار عندهم حب الابناء والاباء، الوالد يحب الولد والولد يحب الوالد، هذا حب ايش حب طبيعي، ما في خوف، ما في خضوع، ما في ذل، ما في استسلام، ما في انقياد. نعم هذا المشترك من ما قلنا. اما يكون يعني محبة طبيعية رحبة مثل محبة العطشان للماء والجائع للطعام والتعبان للنوم والراحة والبراد والمكيف، او يكون من باب الاشفاق والاجلال والاعظام، حب الولد والوالد والزوج والزوجة في غير اعتبار الله تبارك وتعالى. فإذا جت مع الاعتبارات الأخرى جاء أو انتقل من الأمر الطبيعي إلى حب، إلى حب في الله تبارك وتعالى ولأجل الله تبارك وتعالى، اللي هي من الأمور أو المحاب المتعلقة بربنا تبارك وتعالى. وهي محبة الألف، الألفة والتآلف والأنس والاستمتاع، الرفيق والشريك والمسافر، ويعني ومن بينك وبينه منافع ينفعك وتنفعك، ما يشيلك وتشيله مثل ما يقول، هذه كلها من هذا الفعل. هذه محاب طبيعية لا علاقة لها بما ذكرنا من محبة الله تبارك وتعالى. وهذه الثلاث كلها تجتمع بأنها لا تستلزم التعظيم والذل والخوف من المحبوب، بخلاف المحبة أو محبة العبادة تستلزم تحبه عز وجل مع التعظيم والخوف والذل والخضوع والانقياد والاستسلام والاستجابة. وهذا يجتمع، واللي يقول كيف يجتمع الحب والخوف؟ يجتمع في حق الله تبارك وتعالى. فإذا اجتمع في حق غير الله صار هذا النوع الخطير السلبي اللي هو حب مع الله، يعني احببت غير الله وجعلته مساويا شريكا في هذا النوع من الحب الذي لا يجوز ان يصرف لغير الله تبارك وتعالى، لا اله الا هو. هذه الامور وهذه الانواع من المحبه حاصله في القلوب وكثره مزاحمتها مثل ما قلنا، اذا ما فرق يعني بينها الانسان الفرقان الواضح والبين لعله يصرف شيئا مما يجب لله لغير الله. لذلك جاء يقول اكثر ما يقع الشرك في الحب الطاعة. ليه؟ لأن الطاعة أيضا هناك طاعة لله وهناك طاعة لغير الله. كذلك في الرجع كذلك في الخوف، الخوف ايضا في خوف واجب لله وفي خوف جائز لغير الله. فالامر اذا تردد بين ما يجب لله وما هو جائز وقد يكون واجبا لغير الله عز وجل، هنا موطن الجلل وموطن الخلل، او ما نتكلم به من باب التوحيد موطن الضلال والشرك والعياذ بالله، او نقصان كمال التوحيد او ذهاب اصله، نسال الله ان يعزنا واياكم. الشاهد محبة الله عز وجل أصل الإيمان وأصل الإسلام وأصل التوحيد، بل لا يتحرك القلب ولا يحرك شيئا من الأعضاء إلا بسبب لذلك جاء في شرعنا وفي ديننا نصوص كثيرة جدا توجب على العباد محبة الله تبارك وتعالى. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يرجوكم به من نعمه. سبحان الله، ذكر الامر من صلى الله عليه وسلم وذكر السبب الذي يوصل العبد لهذا الامر العظيم، التفكر بماذا؟ في النعم. يقول احب الله لما يرجوكم به من النعم، من نعمه سبحانه وتعالى. أحب الله بكل قلوبكم، أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وأيضا في دعائه ليه وعمليه تلقى حبي من وحب من يحبك وحب كل عمل يقدر به، نصوص كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة واجبة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وكذلك هذه الآيات وهذه النصوص. السبب ما قلنا، المحبة أصل دين الإسلام، المحبة وأصل التوحيد وأصل الإيمان والإسلام والانقياد، لأنه ما يمكن ينقاد العبد الانقياد التام إلا إذا أحب الحب الكامل والصحيح والصادق لما هو منقاد إليه. أنا ممكن أنقادك بالقوة بالضبط، لكن انقياد دائم، انقياد مع طواعية، انقياد ما تكون إلا إذا امتلأ القلب بحب من انقاد إليه. إن المحب لمن يحب يقولون تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري بالقياس عجيب، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيعه، فإذا كان في طاعة أبشر بالطاعة، أبشر بالانقياد، أبشر بالاستجابة، كل الكلمات الشرعية سهلة جدا، الانقياد، الخضوع، التصديق، الذل، كلها تسهل إذا امتلأ القلب بالحب. أما إذا الحب وحيد فهذه الكلمات يكون فيها مشقة. صحيح ممكن نمارسها ونفعلها ونفعلها بأنفسنا، لكن نجد معها مشقة عظيمة، قد نضعف في بعض الأحيان ونترك شيئا منها في أحيان كثيرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد حسن الامتثال لا يكون إلا إذا امتلأ القلب بهذا الحب، كذلك إذا ترتب على هذا الحب ما يلزم من هذا الحب مما ذكره الله عز وجل ورسوله. العلامات المذكورة، العلامات كثيرة جدا ذكرت الأمور المهمة جدا منها ربنا عز وجل في كتابه، وذكرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سنة نعتني بها، لأن بها يمتلئ القلب بالحب، ومن ثم أبشر يا عبد الله فعلا تتحقق فيك العبودية لله، وتكون فعلا عبدا عبد ذليل خاضع مستسلم منقاد كل جوارحك مع الحب بذلك ومع الرضا بذلك. ما في شيء تمرض عليه، بل تجد فيه الرضا وتجد فيه الخضوع لله تبارك وتعالى. ايضا مما يذكر اهل العلم ان هذه المحبة اذا صدقت بها وامتثلت فأبشر بنتيجة عظيمة. ما هي النتيجة؟ أن الله عز وجل يحبك. وهذا كما يقولون هذا هو الشأن. يعني أنت مثل ما ذكرنا قديما أن الأقل في هذه الأمور الشرعية أنك لا ترضى بالأقل، دائما تطلع إلى إيش؟ إلى أحسن. إيش يقول لك القيم؟ الرضا بالدون؟ دون. الشأن أن تحب بعبد الله. أما كونك أنت تحب الخالق تبارك وتعالى هذا أمر طبيعي، يعني أمر واجب. كل الأمور الجبلية الطبيعية الفطرية تقتضي ذلك. فإن فعلت فأنت وافقت الجبلة والفطرة والواجب والأصل كما يقولون. أما كونك تحب هذا هو المطلب، هذا هو المطلب العظيم، وهذا هو الأصل العظيم. فالشأن أن تحب، لا يعني أن يحبك الله عز وجل، لا تحب أنت. يقول ليش؟ يقول لأن كونك أنت تحب الله عز وجل هذا أمر مفروغ من أوجب الواجبات وأعظم المسلمات. ليه؟ خلقتنا هكذا، خلقنا ربنا عز وجل على هذا. كيف؟ يقول أولا ما الذي يعني يستجلب به الحب في القلوب؟ كل أعظم ما يستجلب به الحب في القلب النظر الدائم والاستحضار الدائم للنعم والآلاء والإحسان والعطاء. ولا أعظم منه تبارك وتعالى في نعمه وآلائه علينا وإحسانه وعطائه وكرمه وجوده. خلقنا وأوجدنا، من علينا بنعم لا تعد، وإن تعد نعمة الله فنعمه عز وجل كثيرة تكرى في الليل وفي النهار. وأنت يعني نطفة في رحم أمك والنعم تتوالى عليك، العناية والرعاية والطعام كله يأتيك وأنت في رحم أمك. وبعد ما تخرج وبعد ما تكبر وبعد ما تموت وبعد ما تكبر نعمه عز وجل لا تعد ولا تحصى. والإنسان بطبيعته وفطرته مجبول على حب من أحسن إليه. بل يقول ابن القيم رحمه الله هذه الجبلة موجودة حتى في البهائم يا شيخ، فأنت كونك تفعلها وتشعر بها نحن ما انت يعني ما انت اللي فوق يعني. ليه؟ حتى البهيمه احسن اليها تستشعر النعمه ولا ما تستشعر؟ ها؟ اجيبه ما جربته ابدا؟ شوف لك قطه جيب لها يوم سمكه صغيره وعندك تونه افتحها وحطها عندها. ها؟ بكره وين تلقاها؟ تدور حول مكانك وبيتك يا شيخ. كررها 2 3 4 10 سبحان الله تجلس على طول وين؟ عند بيت. واذا طلعت تتمسح فيك يا شيخ، شايفينها ولا ما شايفينها؟ سبحان الله تحك بدنها. ها؟ بك لماذا؟ 2 معطيها قلب التون ويمكن مدتها منتهيه ايضا. تبي تقطها بسمار رحت فتحتها واعطيتها لهذه القطه. البهائم خلقة جبلة مقطورة على حب من أحسن إليها. فأين أنت يا عبد الله من المحسن المنعم الذي نعمه سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وهي تتوالى عليك وأنت نايم غافل و ونعم الله عز وجل تنزل عليك. فإذا تفكرت بهذا يدخل في قلبك رغما عنك حب المحسن، لأن الله عز وجل خلق الخلق على هذه الجبلة، حب من أحسن إليها. والله لا في إنسان يحسن إليه إلا طبيعي جدا، مثل ما قلنا يكفي أن البهائم تشاركنا في هذا، فما نبي تقول احنا أقل من البهائم يا شيخ. لذلك الإنسان يتوجع كثيرا جدا متى؟ إذا أحسن إلى أحد ثم ذاك الذي أحسنت إليه يسيء إليك. هذه يعني مرارتها عظيمة جدا، أعظم من مرارة من لم تحسن أو من ليس بينك وبينه إحسان. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: طبيعي أنك تحب الخالق لأنه لا أعظم منه في الإحسان والنعم والآلاء والعطاء والمنح والمنع الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. السبب الثاني لحصول المحبة في القلب سبب عظيم جدا أيضا هذا خلقت عليه، يعني ما لك فيه فضل، ليس لك فيه فضل ولا منة. ما هو؟ يقول رحمه الله: النظر في كمال الخالق تبارك وتعالى وجلاله وجماله لا أكمل من الله، ولا أكمل ولا أجل ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، بل باب التوحيد أعظم أبواب التوحيد باب الأسماء والصفات، وهذا الباب مداره على إثبات قررنا قديما إثبات الكمال والجلال والجمال لله تبارك وتعالى، بل ليس في الدنيا كمال ولا جمال إلا منه سبحانه وتعالى. جمال المخلوقات، جمال الملائكة، كمال الملائكة، قوة الملائكة، الأنبياء، كل جميل في الكون فرعا عن جمال الله تبارك وتعالى وكماله وجلاله. فكونك تستشعر هذا الباب، هنا ابن القيم رحمه الله يقول: وجدت أن كل العلوم الشرعية مدارها على باب الأسماء والصفات. لا إله إلا الله يا شيخ، شوف كيف ها يفصلون لنا ها يعني العلوم والأسماء ويسهلونها رحمهم الله. يقول: مدار العلم الشرعي كل مدار الخير كله على باب الأسماء، بمقدار ما أنت يعني تحضر وتفهم وتحسن فهم وتفعيل باب الأسماء والصفات، بمقدار ما أنت مسلم مؤمن موحد لله تبارك وتعالى، مستجيب مطيع لله عز وجل، باب الأسماء والصفات. الكمال والجلال، وهذه أيضا جبلنا عليها. وين الجبلة؟ الجبلة أنه المخلوق، كل مخلوق مجبول على الميل وعلى حب كل جنس. ها في واحد يحب القبيح ما يحب الجميل؟ ايش تقول عنه؟ تقول والله فطرته ايش؟ معكوس. ها؟ إذا جاء عن شيء قبيح قال الله، ولكن الجميل لا، النفوس كلها القلوب كلها مجبولة على الميل والتوقف، حتى احيانا تكون ماشي في الطريق منظر شجرة جميلة شجرة يا جيف زرعوها واطلعها، لكن فيها جمال تجذبك، تجد في نفسك شيئا ولا لا؟ احيانا في الطريق نمشي في السفر ولا في كذا، الله منظر اوف، توقف تقول وقف وقف شوف المنظر الجميل هذا. النفوس تميل الى كل شيء جميل، بل احيانا تنظر الى كلب او قط سبحان الله والله كلب جميل. فالجميل اي صوره جميله تستهويك ولا ما تستهويك تستميلك، تجد في نفسك ميلا. فالنفوس مجبوله قضيه جبليه، فكيف اذا ادرك القلب كمال وجمال الباهي تبارك وتعالى لا اله الا. فان القلب يمتلئ حبا لاصل الكمالات والجمالات كلها، وهو منه سبحانه وتعالى واليه سبحانه وتعالى. هذه الامور فطريه. واما الاسباب الاخرى فاسباب كثيره جدا، لكن اهمها النظر الدائم والاستحضار والاستذكار والتلفظ بنعم الله. اذكر دائما الواسع لسانك يلهج حتى القلب يمتلئ باستشعار نعم الله تبارك وتعالى عليك. حتى في المرض، حتى في المرض يقول ابن القيم رحمه الله اذا مرضت تذكر ذاك اللي مريض اكثر منك. انت فيك مرض واحد، ذاك فيك كم نعم عليك يا شيخ. كونك مرض الطبيب موجود، كونك مرض المستشفى موجود، والرعاية موجودة والعناية موجودة. تذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك في كل حين، بمقدار ما هذه تجيب فيه، بمقدار ما الحب في قلبك يعظم لله تبارك وتعالى. والثاني النظر في الأسماء والصفات والأفعال، كل أفعاله جميلة سبحانه وتعالى. لذلك شوف سبحان الله، يعني باب القضاء والقدر فرع عن باب الاسماء والصفات. الرضا بقضائه يعني بماذا؟ اذا اعتقدت انه لا يفعل الا الجميل ولا يفعل الا القدر، هذا القضاء والقدر فرع عن باب الاسماء. كل العلوم الشرعيه والاداب المرعيه تتفرع عن باب الاسماء والصفات كما قال رحمه الله وكما بين رحمه الله عليه. الشاهد من هنا نعرف فضيله باب الاسماء والصفات والنظر في اسماء الله ومعانيها ونوازلها واسرارها حتى يمتلئ القلب. ومن هنا ايضا تعرف شؤم يعني البدع واهل البدع، كيف انهم حجبوا قلوبهم عن كثير من المعاني ولوازم الاسماء والصفات وجحدوها. جحدوا الاسماء، جحدوا الصفات، جحدوا معانيها الحقيقيه، جحدوا جمالها كمالها. كل هذه الاشياء فانى لقلوبهم ان تمتلئ بحب الله تبارك وتعالى. اسال الله ان يوفقنا واياكم. الشاهد ان الواجب ان ننظر دائما في نعمه وفي كماله وجماله سبحانه وتعالى، لان هذا بابك الى دين الله والى الايمان والى التوحيد لله تبارك وتعالى. لذلك العابد من راقب قلبه اين هو من تعظيم الله عز وجل وتعظيم جميع النعم، مهما كانت النعمه صغيره لا تحتقرها يا عبد الله. تعظيمها، تعظيم النعم، تعظيم الآلاء، تعظيم عطاء الله عز وجل. وكذلك إن جمعت هذا وذاك فأبشر بقلب يمتلئ حبا لله جبلة وخلقة، لأنك مفطور، ربك عز وجل فضلك على هذا. لذلك دلك على أن تشكره في نعمه، ودلك على أن تتعرف على أسمائه وصفاته، لأن طريق حب الله عز وجل في القلوب هذا ولا غير. فالمراقبة، مراقبة العلامات مهمة جدا. راقب نفسك في علامات محبة الله تبارك وتعالى حتى تعرف نفسك. إذا القلب جاء فيه الحب ولا ما جاء، شوف العلامات التي ذكرت في الكتاب والسنة، والعلامات كثيرة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله من اعظم علامات امتلاء القلب بحب الله عز وجل ما هو؟ يقول المداومه على حب الله. ليه؟ لأنه يقول قالت العرب قديما من أحب شيئا أكثر من ذكره. يعني أنت شوف ربعك الآن اللي معك في الديوانية ماذا؟ ها؟ تروح تجلس في الديوانية عندك واحد يقال له أبو فلان، هذا دائما كل يوم يقول لك والله الأسهم راحت والأسهم جت والأسهم شبوا عليها اللمبة الخضراء أو شبوا عليها اللمبة الخضراء ولا ما في حمراء وخضراء يقولون، ها؟ والأسهم والأسهم والحاضرها سهل فلان أبو فلان قال حافظ الأسهم وأسعار الأسهم وارتفاعاتها وانخفاضاتها كلها حافظا، فما اعلم أن قلبه ما قد امتلأ بحب الأسهم. ما في كلام. واحد ثاني حافظ لك السيارات كلها يا شيخ، ما أن تقول للسيارة الثانية الله أنت عرفنا مكينة كذا مدري ايش كذا مدري البطي كذا والجير كذا والتاير كذا كل تفاصيلها وهذه صنع في المكان الفلاني ومجمع من كذا وكذا، قلبه مليء بحب بالسيارات. واحد ثاني يحفظ لك الممثلين والممثلات والممثل متى تزوج ومتى طلق وش انجب وش جاب وين راح وين جاب وهو اكبر، هذا قلبه مليء بحب الممثلين والممثلات. من احب شيئا اكثر من ما عليك منه يقول لك لا ما دام دائما تذكر هذا الشيء فهذه على حب القلب لذاك المذكور. فمن اكثر من ذكر الله عز وجل تيقنا انه مليء القلب بحب الله تبارك وتعالى. شوف يقول العلماء في قاعده جميله جدا عند اهل السنه سبحان الله، يقولون الاسباب والغايات بابها واحد، وهذه تتجلى هنا ذكر الله عز وجل مثل ما قلنا على، لكن هي في نفس الوقت ايضا غايه، لذلك جاءت نصوص كثيره جدا تامرك يا عبد الله بماذا؟ بذكر الله. بل واعطانا رب العز وجل وعد ونتيجه الا بذكر الله سبحانه. وشو الانسان يشغل في الدنيا غير الطمانينه؟ ها؟ أن يطمئن في جميع أحواله، ما يضطرب ولا يخاف، ها؟ أبدا، ولا يقلق ولا أبدا، كيف يتأثر بهذه المؤثرات والنوازل وغيرها؟ الطمأنينة كأنه جبل يا شيخ، لا يهتز، ها؟ بذكر الله، فذكر الله عز وجل علامة وذكر الله تبارك وتعالى غاية. ولما تجمع بين هذا ولا امرت بذكر الله لماذا؟ حتى يمتلئ قلبك بحب الله سبحانه. فالغايه الوسيله والوسيله غايه والباب واحد لله نقرب. ها؟ الاكثار من ذكر الله دلل عليها كثير ابن القيم رحمه الله من جانب ارجعوا اليه باب عظيم كتاب عظيم جدا يعالج القلوب معالجة يعني صادقة عن تجربة يا شيخ، ها؟ ويقول يعني أكثر مواطن الذكر إذا تبيها علامة يعني الواحد ممكن يعني حتى لو ما في حب يقول والله أنا بذكر الله لأنه الذكر أعظم إيش؟ أجر عظيم جدا، ها؟ يذكر الله حتى يحفظ على أنها من باب الغايات. يقول يعني حتى تعرف نفسك وتمتحن وتراقب نفسك شوف نفسك في مواطن ثلاثة إذا نجحت فيها فأبشر فإن في قلبك يعني حبا عظيما لله تبارك وتعالى، وإذا رسبت الثلاث فلا أنت ها العداد دون الصفر يا عبد الله. وان سقط في الوحدة يعني احسن من ان سقط في اثنتين، وان سقط في اثنتين احسن من ان سقط في ثلاث، وان نجح في الثلاث فالحمد لله هذا المطلوب. يقول اولا اذا يعني تركت المشاغل كلها وجيت تحط راسك تنام، يعني عند النوم بس ما تكون مهيع من قبل ويعني ومفعل نفسك، لا على تجيتك على طبيعتك قبل ما نمت لحظة وش جاري اول ما نمت، لانك لما تنام تطفي التلفزيون وتطفي المذياع وتسكر الكتاب ان كنت كتابا وتسكر الدكان ان كنت صاحب دكان وتسكر كل شيء وتطفي الانوار تروح وين؟ شوف اول ما تضع راسك على المخدة ما الذي يفزع الى قلبك فتذكره؟ يقولون طبيعة الشيء اللي فعلا القلب مشغول فيه طول النهار لما تترك المشاغل وتنقطع عن المشاغل وتقرأ اول ما يعني يفزع من القلب الى اللسان هذا الذي كنت مداوما عليه اكثر من غيره. امتحان هذا الامتحان الاول. لذلك شوف ايضا شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فينا أدبنا انه يا عبد الله قبل ما تنام روح توضا، احرص على انك تأتي يعني الى النوم متوضئ. لماذا؟ حتى لا تنشغل بشيء من امور الدنيا. قبل ما تجي للنوم انت بدأت استعداداتك لان يكون القلب واللسان متعلقا بالله وتوتر قبل ان تنام. ما شاء الله تتوضا وتوتر وتجي تنام ما يمكن الا بعد الشيطان قوي والمؤثر قوي. ها فلذلك اذا جيت وايضا اخبرك قال اكتب على جنبك الايمن وابدأ بهذه الاذكار واشتغل بها الى ان تقبل هذه الروح نجاح وتنفصل الروح عن البدن وتنام وانت شغال بذكر الله تبارك وتعالى. الدار ما ترك خيرا الا ودل الامه والله باحسن الصور واجملها وايسرها واحسنها وما ترك شرا الا وحضر الامه عليه الصلاه والسلام. قال الاولى عند النوم. يقول طيب الثانيه عند الاستيقاظ اول ما تقوم من النوم الروح دخلت انتبه شوف ايش اللي يطري عليك. ها ما الذي يفزع ها من قلبك الى حسك؟ اللي يفزع عليك هذا فعلا القلب ها مشغول به. لذلك ايضا ادبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما تفتح عينك يا عبد الله قل الحمد لله الذي احيانا بعدما تأديب حتى فعلا هذه المواطن مواطن الاختبار اللي تعودت عليها خلاص استسهلتها بعد ذلك. ما يمكن اذا تدبرت وتعقلت انه انفصال الروح عن البدن النوم انا الان اهيئ نفسي لها ان روحي تنفصل عن بدن النوم هو الموت الاصغر لما تستحضر هذه المعاني والله مستحيل يجي في ذهن الشيء غير الله تبارك وتعالى غير الخالق تبارك وتعالى. قال الثالث نقول له لا صحيح للمواطن الامتحان ثلاثة عند البلاء وعند نزول النوازل المصائب اول ما تجي الصبر عند الصدمة اول ما تصدم البكر المصيبة والنازلة اول ما تجيك المصيبة شوف ايش اللي قلت قلت يا ويل وخذ الحال ومنها الالفاظ وجرعة وليش انا بالدار ولماذا وش سويت وش مسوي؟ انا لله وانا اليه راجعون. فشمت صدقت يا شيخ صبر بالمئة ولكن اذا عندك اعظم مصيبة اول ما تنزل أن المصيبة ما كانت أكثر، أن المصيبة ما كانت في كذا، أن المصيبة انظر هذه ثلاثة مواطن من أعظم مواطن اختبار قلب العبد بمقدار ما فيه من حب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يملأ قلوبنا بحبه سبحانه وتعالى. هذا الحب تنحفظ، فأبشر يا عبد الله بالوعود والثمرات التي لا تعد ولا تحصى. أعظم نتائج وثمرات هذه المحبة الصادقة أنك تحب. وش أنت حتى تحب يا شيخ؟ قال يحب الخير وعطيت. نعم في أمور مشتركة مثل ما قلت، أمور طبيعية متبادلة، إنسى حول استمتاع انتفاع كثير جدا، لكن من أنت حتى يحبك الخالق تبارك وتعالى؟ وش نستحق بذواتنا؟ لا والله، لكن مش كافية، لأنك أطعت استجبت خضعت فعلت ما يجب بالأوصاف. يحبك الله تبارك وتعالى، وإذا أحبك الله هذه مثل ما يقولون يعني غاية المنتهى ونهاية المطالب كلها معية الله تبارك وتعالى، الفوز بجنة الله، هذه كلها تبع، هذه كلها تبع لإذن حصول المحبة. أحبك الله ونصرك الله، أي المعية، المعية الدائمة والحفظ والصيانة الدائمة، لا تضرك فتنة، كل وعود كثيرة جدا منه تبارك وتعالى لا فعلت. وهذا الذي تفعل ما هو مخالف لفطرتك، بل والله موافق لما قد خلقك، يعني هيأت لهذا ثم قال لك مش على الذي هيأتك عليه، الأمر ميسر وليس يعني أمرا عسيرا صعبا، ولكن نحن الدنيا ومشاغلها وهذه الأمور وهذه المشاغل وهذه المتع، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها. فالشاهد يعني الأسباب والثمرات لا بد أن يستحضرها الإنسان، فعل الطاعات، ترك المحرمات، فعل الواجبات، الاشتغال بالنوافل، هذه كلها أسباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ذلك. نجي إلى الباب، طولنا في هذه المقدمة لكن نسأل الله أن يعني ننتفع بها. يقول باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. على تفسيرين، التفسير الأول أن الذين آمنوا أشد حبا لله من الذين أشركوا في حبهم لغير الله لآلهتهم ومعبوداتهم. المشركون يحبون آلهتهم والمؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى، وحب المؤمنين لله أشد وأعظم من حب المشركين آلهتهم. هذا تفسير. والتفسير الثاني وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وكثير من أئمة التفسير رحمهم الله جميعا، أن الذين آمنوا حبهم لله أشد من حب المشركين لله. ليش الثاني أرجح؟ لأن فيها يعني المشاركة، وفيها إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى في آيات كثيرات للمشركين. صح ما نحب المشركين، ولكن الشهادة لهم بالحق أمر واجب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والدليل على هذا التصريح أن الله تبارك وتعالى ذكر في مواطن كبيرة أنك إن سألتهم عن الربوبية والخلق قالوا لله، فهم عندهم إيمان، عندهم الإيمان بالله وعندهم محبة الله. من الذي ينفعكم؟ من الذي يرزقكم؟ الله الله الله. طيب ليش هذه؟ وسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فالمشاركة ما تتحقق إلا إذا كان عندهم إيمان بالله وحب لله وعندهم أيضا يشعر لهذه المشاركة. أما لو كانوا فقط يحبون آلهتهم والمقارنة بين حب المؤمنين لله وحب المشركين لآلهتهم ما يعني ما تصح حتى إطلاق وصف الشرك عليه، لأن الإشراك أنهم الإشراك إشراك شركهم صرفوا شيئا مما يجب لله للحب مع الله. يحبون الله وهذا الحب الواجب لله صرفوا منه شيئا لغير الله تبارك وتعالى. والقرآن في مواقف كثيرة بل والسنة كذلك أنهم كانوا يقرون لله عز وجل بالخلق والتدبير والربوبية والفعل، وكانوا يتخذون هذه وسطة بينهم وبين الله في استجلاب المنافع ودفع المصالح. نعم. وأيضا مما ذكر الله تبارك وتعالى من الأدلة التي ذكروها أكثر العلماء تبارك وتعالى كالله حكاية عن المشركين في نار جهنم والله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ساوينا بينكم كلمة تستهلون وبين المساواة في ماذا؟ في الخلق؟ لا. في الربوبية؟ لا. في الفعل؟ لا. المساواة وين؟ في المحبة والتعظيم، ومن ثم الطاعة والانقياد والخضوع، هذه كلها فروع المساواة هنا. فتاهوا يعني تاهوا بينهم في التعظيم وغيرها، مع أن الله عز وجل قد ذكر كما ذكر ربنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم، يعني مع انهم يشهدون انه هو خالق السماوات والارض والنور والظلمات ومع ذلك يعدلون غير الله مع الله، نفس لفظ المساواه العدل والعدلية بين الله تبارك وتعالى وغيره، وكذلك المساواة بينه وبين غيره ليس في باب الربوبية وإنما في باب التعظيم وغيره. فالشاهد الآية واضحة جدا أنهم يحبون الله، وهذا الحب ما نفعهم لما؟ لأنهم صرفوا منه شيئا لغير الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ما يظن يقول وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، علامات حب الرسول علامة كما حب الله حب الجهاد والمجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة الكفار، مجاهدة الشهوات، أي كلها أبواب جهاد، وجهاد في سبيله في سبيل الله ولله عز وجل ولأجل الله. فتربصوا وعيد تربصوا ماذا؟ لم يذكر. يقول هذا أبلغ في الذكر والوعيد، أنه لم يذكر العقوبة ولم ينص عليها بل جعلها عامة مبهمة مطلقة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين، آية عظيمة جدا أن من حق هذه المذكورات كمان المذكورات، لكن هذا من باب الغاية كما ذكر أهل العلم وبينوا، وإلا فهناك من يقدم غير هذه الثمانية على حب الله وعلى حب رسول الله وعلى باب المجاهدة في سبيل الله ترى ذلك داخل في هذا الوعيد. فمن يعني أكثر من حب هذا أو قدمها على حب الله ومقتضيات حب الله وعلامات حب الله وقدمها على مقتضيات حب رسول الله وقدمها على مقتضيات الجهاد والمجاهد في سبيل الله وآثرها واستجاب لها وخضع لها، فهذا كله داخل في الوعيد إن كان في هذه الثمانية من الأعمال والأوصاف والأعيان أو كان في غيرها. فالواجب تقديم حب الله تبارك وتعالى وتقديم حب ما يحب لله عز وجل من رسول ورسل وأنبياء وغيره. وغير ذلك من الأوصاف والأعيان والأفعال. هذا هو الأصل، حب الله حب الرسول ثم حب الأفعال التي يحبها الله، بل والمجاهدة في حب الأوصاف والأفعال التي يحبها الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ولذلك جاءت الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم تحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين. لماذا؟ ليه ذكر بعد المحبة فورا ايش أدلة على المؤمنين عندي على الكافرين؟ علامات، هذه العلامات المحبة في القلب لكن لها علامات، ومن أعظم علاماتها التمييز والفرقان بين المؤمنين المطيعين لله وبين الكافرين المعاندين والعاصين لله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لك لا احنا نكره الكفر ما نكره الكافرين، نكره المعصية ما نكره، ما يمكن. ربنا عز وجل الرفض موجود موجود، من اذا ابغضت الكفر نتيجة حتمية تغضب من اتصف بما انت تغضب، اذا ابغضت المعصية وإذ من اتصف بهذه المعصية وداوم عليها نتيجة، ولا شك ان هذا النتائج. لكن التفريق بين المتماثلات والعياذ بالله، الشاهد الفرقان في التفريق في العلاقات والتعامل مع الخلق والعباد، هذا اصل عظيم جدا من اصول الولاء والبراء، بل هو اصل عظيم من علامات محبة الله تبارك وتعالى. لا تحب الاولياء وتناصر الاولياء وتكون يعني رحيما بهم مشفقا عليهم دليلا لهم بخلاف الكافرين والمعاندين والعاصين والعياذ بالله. هذه كلها ايضا في الآية الاخرى: قل ان كنتم تحبون الله تابعوني. هذا علامة محبة صحيحة القلب. بعض الناس تقول القلب محبة، ايه محبة هنا، لكن العلامات يجب ان تظهر، والعلامات هي دليل حب هذه المحبة او كذب هذه المحبة والعياذ بالله. نعم. ثم ذكر رحمه الله عن انس رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن نفي الايمان، والمراد هنا بالنفي نفي الايمان الواجب. بعض العلم ذكر نفي كمال الايمان، نقول ما في فائدة ان كان المراد نفي الكمال الواجب، اما اذا قصد الكمال المستحب هذا التفريق ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، بل يقول ان مقتضى نصوص الكتاب والسنه كلها على ذلك، اي على ان المنفي هنا انما هو الكمال. اذا قلت كمال فقل كمال واجب وليس الكمال المستحب. ليه؟ لانه فيه دم، والدم لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم، ومن ثم يستحق صاحبه العقوبه والعياذ بالله. هذا ما يكون الا في باب الكمال. اذا قلت كمال فقل كمال واجب، او قل الايمان الواجب. لا يؤمن كمال الايمان الواجب او الايمان الواجب الذي يجب عليك امتثاله وتحقيقه، كان اعتقادا كان فعلا كان قولا. لا يؤمن احد حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وجاءت الروايات ومن نفسه المال والولد الاهل، لكن كلها يجب ان يكون. وحديث عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لين وواضح وجليل في هذا، حتى اقر عمر ثم قال: والله انك يا رسول الله لاحب الي حتى من نفسي التي. قال: الان يا عمر، الان كمل الايمان وصح الايمان. نعم، وابدا هذه امور يجب ان نعرفها، مثل ما قلت هذا ما رجحه شيخ الاسلام رحمه الله. والحديث ايضا يدل على ان الاعمال من الايمان، واضح جدا لا يؤمن احد، لان الحب عمل عمل القلب وله علامات ايضا عمليه كلها، هذه كلها من الايمان. فهذا دليل على صحه مذهب اهل السنه في دخول الاعمال المسمى الايمان. وكون لا يؤمن يعني ايمانه نقص، وكون نقص معناه الايمان شديد، وهذه ايضا من الادله على صحه مذهب مذهب أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصان. فالشاهد كلما يعني امتلأ القلب بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا محبة الرسول لا تابعة لمحبة الله عز وجل كما نعلم، فهي محبة لله ولأجل الله تزيد، يعني محبتك لرسول الله تزيد إذا امتلأ القلب وزاد في القلب حب الله تبارك وتعالى. نقص حب الله ينقص حب ايش؟ حب الرسول عليه الصلاه والسلام من توابعها، فهي تابعه للاصل تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها والعياذ بالله. ثم يقول، وهنا يعني يجب ان نتنبه لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده، يقول ولهما عنه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، من يكون الله ورسوله. التفريق واجب صحيح، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين حب الله وحبه بنفسه بالضمير الواحد، ولكن التفريق واجب. ليه؟ لان الله عز وجل وحب الله هو الاصل، وحب الرسول فرع. لا، فنعرف ان هذا الاصل ذاك فرع، فنعتقد اعتقادا جازما ان النعم ان المعطي ان الخالق ان الفاعل هو الله، والرسول هو الذي يدلك على الله تبارك وتعالى وعلى ما يحب الله وعلى ما هو الطريق الى حب الله تبارك وتعالى وعباده الله وتوحيد الله عز وجل. فالامر هو حب الله تبارك وتعالى، والرسول هو الذي يدلك وهو الطريق الى ذلك الواجب لله تبارك وتعالى لا اله الا هو. وهذا الامر هو المراد، فالقلب يتوجع اولا وكليه لله تبارك وتعالى، ثم ينظر في توابع ذلك الحب الواجب لله تبارك وتعالى والذي ينبغي ان يصرف لله تبارك وتعالى. فينبغي ان لا تحب الا ما يحبه الله تبارك وتعالى من رسول ونبي وملك وفعل ووصف وعين وغيره. بيت الله احب البيت ليه؟ لانه اضافه اليه سبحانه وتعالى ما شك، والا احداث ها بناها فلان وفلان كم مره بنيت وهجمت في التاريخ، لكن لانها اضيفت وخص اضافتها الى نفسه سبحانه فاحببناه. فكل ما يحبه الله ويضيفه اليه الى نفسه عز وجل تابع لحبه سبحانه وتعالى، بحبه نحبها، بحبه عز وجل نحبها، ومنه حب الرسول عليه الصلاه والسلام يجب ان نعرفه. ثم ايضا مما يجب عليك في هذا الباب ان لا تحب شيئا الا لاجل الله تبارك وتعالى، ان ما وجدت فيه رابط انه لاجل الله ولله فاترك حبه، الا اذا كان من باب الحب المشترك الطبيعي كما قلنا وقررنا. نعم. ثالثا يجب عليك تعلق بالله عز وجل وحب الله اولا، ثم هذه الامور تبع، ان تنتظر جميل وعد الله وتتيقن منه ذلك لدرجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله تبارك وتعالى. فانتظار وعد الله والتيقن من تحقق وعد الله تبارك وتعالى، بل هو يعني مهما شق الامر عليك بل ينبغي ان تتلذذ بهذا، وان كنت يعني تجد في ذلك مشقة وصعوبة، بل يعني فقدان هذا الوعد ينبغي ان يكون اشق عليك واشد من ان تلقى في النار في هذه الدنيا الفتنية وتحترق فيها، ذاك فقدان ذاك اعظم من الإرقاء في النار. إن تحققت هذه حصلت النتيجة، ما هي النتيجة؟ وجد بهن حلاوة. كيف يعني احنا نشعر بها؟ اي والله نشعر بها. الحلاوة في العسل تشعر بها وين؟ في لسانك وفمك، بعد شوي راح خلاص انتهى. اما هذه الحلاوة يا عبد الله هذه تجدها سبحان الله في قلبك ومشاعرك وكيانك، هذا كل الجسد هذا يشعر بحلاوة ان وجد كما قررها العلماء، يعني ان وجد ها لا يعني وما تغيب ما تغيب، يعني يحصل شيء من اللذة والنشوة والأنس أمور عظيمة جدا لا شك، بل وتشعر بها وتعايشها وتستشعرها وتتلذذ بها، وما ودك لو يحطونك في أي في جنة ما تريد إلا في هذا الأمر، كما قال بعض السلف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدوننا عليه بالسيوف لا شك. لكن الملوك يظنون انه خلص الحديقه والماء والماء يمشي من تحتك فامور يجد المرء ويجد المؤمن ويجد من امتلأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى وحب الرسول يجد لذه عظيمه بذلك. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياك التلذذ بالطاعات وتحمل المشاق، بل لا يجد يعني اذى ويعني شدة في هذه المشاق والتكاليف بل يتلذذ بها ويؤثر ذلك على الدنيا وما فيها. هذا قاله كثير من العلم النووي وغيره رحمة الله عليه. الشاهد العلامات واللوازم، لوازم المحبة، محبة الرسول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما من كل أمور الدنيا، بل وكل علاقاتك مع الخلق والعباد فرع عن علاقة العباد مع الله. كيف زيد مع الله؟ أنا معك. زيد بعيد عن أنا بعيد عنه. زيد قريب أنا قريب. كيف عمر مع الله؟ علاقتك بالخلق والعباد والأعيان والأشياء كلها مرتبطة بعلاقة هذا الأمر مع الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. من حقق ذلك أعطاه الله عز وجل العلامة وأعطاه الله تبارك وتعالى الثمرة. مسألة يعني تكلم كثير عن العلم وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا نقولها كثير ونستعملها كثير، نحبك في الله ونحبكم في الله ومحبتنا في الله ها؟ يعني ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق في ذلك. يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله الواعظ كلمة جميلة جدا في يعني هذه المحبة، وتعلمون يعني موقف معاذ من بعض التابعين لما جاء وقال له اني والله احبك جدا. قالها كلمة جاء عند معاذ قال والله يا معاذ اني احبك الله. فما شاف نفسه الا مسكه معاذ عنه جذبه اليه جذبة شديدة، فقالوا لحتى ان لكل قول حقيقة يا شيخ المسألة ما هي سهلة. الحب في الله يقول عمر عبد الله بن عمر يعني كان حبنا لبعضنا أن المرأة لا يجد نفسه أحق من ديناره من أخيه، يعني الدينار للجيبي مالك أحق فيه ها مالك فيه حق أعظم من أخيه. هذا فيه يعني من اعظم علامات صدق المحبه في الله الايمان، وهذه شهاده ربنا عز وجل شهد بها لمن؟ للانصار والمهاجرين يؤثرون على انفسهم بالايثار. هكذا كان والمواطن كثيره والمواطن الشاهد معان كلمه ما سهل الكلمه هذه صح يعني النطق بها ما يصير، ولكن حقيقتها لا شك عثيرة. الشاهد يحيى بن معاذ رحمه الله يقول يعني الحب في الله تبارك وتعالى اذا كان فعلا في الله يقول لا يعني يزيده البر ولا ينقصه الجهل. حب في الله ان جفاك وما رد عليك وما اعطاك حبك ينقص، واذا اعطاه حبك ما يزيد. نقدر على هذه بس فكروا فيها ونعرف كيف هي ايش غايه في الصعوبه. لذلك تتحقق فينا كلمه عبد الله بن شو عبد الله بن عباس بن تجالها رضي الله تعالى عنه يقول في روايه ما يجد احد حلاوه الايمان حتى الى حديث وعن ابن عباس قال من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك. سبحان الله، خذل على حال ما تستمر لا شك. ولن يجد عبد بعد الايمان اي لذته وسروره وان كثرت سبحان الله صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. ثم يقول وقد صارت عامه مؤاخاه الناس، علاقات الناس اليوم هذا متى؟ في اواخر عصر الصحابه واوائل عصر التابعين، تابعين كبار، كبار التابعين. ها عبد الله بن عباس يقول عامة لا اله الا الله، فماذا نقول نحن؟ كل من قرأ الحديث ماذا نقول نحن في زماننا؟ واحنا ايضا نقول ماذا نقول نحن في زماننا؟ على قتل اليوم مرقوم احيانا ما يمكن ما تشعر بها يا شيخ، ما يعني ما نستشعرها، نجدها يعني نجد انفسنا مرغمين عليها. هذا فلان مجاهدين الليل والنهار كيف اقدر احبه انا؟ واذا كان حبك بالله ما له علاقه بالثقه والبر والعطاء والمنع والاكرام، ما له علاقه بهذا. اليوم الناس والعياذ بالله لا فلان يقربني، فلان يكرمني، فلان كل ما صار عنده شيء يدعوني الى بيته. نعم انا نحبه ونحبه في الله. اما فلان عمره ما دعاني وعمره ما وجبني وعمره ما يقولون وجبني ويقولون كلمات كثيره جدا. فصارت علاقات الناس لا شك مرتبطه بهذا، ونظن يعني فيما نظن انفسنا اننا نحب في الله. نسال الله ان يرزقنا واياكم. يقول عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا. نسال الله أن يعافينا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الصدقة. ولاية الله يا عبد الله كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا يقولون كيف ذكر الله عز وجل النتيجة قبل أن يذكر الأسباب والمطلوب. ليه؟ ترغيب. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا واحدة في الدنيا وواحدة في الآخرة، قالوا لا كلها في الدنيا وكلها في الآخرة. من هم؟ بما تنال الولاية؟ بأمرين اثنين. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا حققوا الإيمان، حققوا التوحيد، والتوحيد والإيمان لا يتحقق إلا امتلأ القلب بحب الله. ثم النتيجة العلامات وكانوا يتقون من جانب العمل، من جانب ايش؟ الاعمال والاثار والاقوال والافعال. وكانوا يتقون الذين امنوا في القلب من جانب النظر، الايمان، الايمان، التوحيد والمسائل وكلها عشان نغطيها، لكن المهم ايش؟ الجانب العملي وكانوا يتقون. تقوى ان تفعل على ضوء الايمان، ان تفعل على ضوء المحبه، تفعل تترك تعادي تواجه تعطي تمنع تجور تكون تهجر، كلها على ضوء الايمان وعلى ضوء المنفعه حتى ملك الولايه. وان ملك الولايه فلا خوف عليك ولا من الذين احسنوا. شوفوا ذكر الصلاه وذكر الصيام مساله مهمه جدا. ليه؟ لان دائما في الجانب يعني الغيب اذا ضعف ودليل ضعفه ان يلجح وتتجه مقاييسنا كلها الى الجانب الحسي، الجانب الظاهر الذي يرى. احنا اليوم لا ما شاء الله يصرف لا يقوم الغنين والخليل هذه نعم على ما لا تجعل اصلا. لكن اليوم مقاييسنا كلها تقوم على ماذا؟ على العلامه. وهذا خلل لا شك، هذا دليل على ان الجانب الغيبي ضعيف، لذلك ما عندنا الا الجانب ايش؟ الحسي، الجانب الظاهري، نسال الله ان يعافينا واياكم. لا يختر لا بكثره الصلاه ولا بكثره الصيام ولا بكثره الاعمال الظاهره، لان الامر مناط وين؟ عمل القلب، اذا التحريك والمحركات اذا بعد عن محرك القلب وعن داعي القلب لها يعني الوجود واستحقت الوعود من الله تبارك وتعالى ومن رسوله. فلوازم المحبه يا عبد الله كثيره جدا، الحب ما ذكر، البغض، الموالاه، المعاداه، مجاهده الاعداء، مفارقه الاعداء، مهاجرتهم. اليوم كثير يطعن في باب يعني هجر اهل البدع والاهواء، مناصره اهل الايمان والتقوى والانصار. فلنصر الله ناصره رغما عنه، اسود احمر ابيض ايا كان. هذه امور لا شك اذا فكت عنا ويعني تخلينا عنها نعيش نحن على خير عظيم ونستحق وعد الله، والا فلا خير في مؤاخاة الناس. الناس اليوم تتآخى كثيرا جدا، وكم من يوم كم مره نسمع ما يسلم عليك يقول لك ايش؟ محبة الله. مو معناها نتركها من اليوم رايح، ما نتركها، ما في باس، لكن دائما يعني نبحث يعني في الجانب الحقيقي والجانب يعني الصادق منها. وقوله رضي الله تعالى عنه: وذلك لا يجدي على اهله شيئا. ليش هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عن الا واحد. فاذا لم تكن الاخوه والمراقاه والخله والمخالله على تقوى من الله تبارك وتعالى فكلهم داخل في هذه الايه: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فمن كان يعني بنى الخله والمراقاه والتعامل والعطاء والمنع والذهاب والذبح بناء على تقوى من الله على اساس من العلم والايمان واليقين والحق فهذا انتفع به، والا والعياذ بالله فلا ينتفع بها ابدا. مثل ما قلت هذا في زمن ابن عباس، ماذا نقول نحن والشرك قد ضرب اصنامه والمشركون رفعوا يعني عقيرتهم وشعاراتهم والعياذ بالله واهل البدع ويعني المعاصي والفجور والفسوق، نسال الله ان يعافينا. لكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا. ثم يقول: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الاسباب. ايه عظيمه جدا، تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب. وتقطعت بهم الاسباب، الاسباب التي علقوا عليها مودتهم وخلتهم في الدنيا، تعلقوا بهؤلاء، تعلقوا بهذه الالهه، تعلقوا بالشفعاء، رجاء ماذا؟ طبعا وصرفوا لها شيئا من المحبه والتعظيم والطاعه والخضوع. لماذا؟ رجاء ان ينتفعوا بشفاعتها. ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى وتكتجى شفاعتهم، يريدون شفاعتهم، لكن راوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. عبدوهم في الدنيا تعلقا بالشفاعه، في الاخره راحت الشفاعه وطاحوا في النار. تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. نسال الله ان يعافينا واياكم، لان لا شك يعني ربطوا بها منافع، منافع الدنيا ومنافع الاخره، لكن اذا راوا الحقيقه تقطعت بهم الاسباب. نسال الله عز وجل الا يقطع بنا الاسباب وان تكون اسبابنا انما اليه سبحانه وتعالى وحده ولاجله سبحانه وتعالى وفي ذاته و في الواجب لله لغير الله المحبة. أما لو كانت المحبة طبيعية المحبة المشتركة فهذه لا تضرهم شيئا. سبب الضرر أنهم صرفوا ما يجب لله لغير الله. نعم. فلم تنفعهم حتى محبتهم لله ما نفعل. نعم. نعم وهي الوعيد اي احقاق الوعيد لمن قدم واثر واستجاب لحب غير الله وقدم ذلك كله على حب الله وعلى لوازم حب الله وعلى حب الرسول وعلى لوازم حب الرسول عليه الصلاه والسلام ونعني بها الاستجابه والطاعه. وعدم ذكر العطاء في الايه كما ذكر اهل العلم ابلغ اي تربصوا وانتظروا ماذا سيحل بكم ولك ان تتصور. نعم. وجود محبته صلى الله عليه وسلم على سبيل الولد والناس اجمعين. الناس والولد والناس والناس اجمعين وهذه كلها من لوازم محبته وخصائص محبه رسول الله عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب وهذه من لوازم ومقتضيات محبه رسولنا عليه الصلاه والسلام. بعض اهل العلم يقول وين نروح من هذه؟ هل هذا الامر ايضا واجب وهذه اللوازم واجبه لحب الانبياء والرسل؟ الجواب لا. الجواب لا. قلت ايش نفعل مع قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. إذا ليش فرقت بين حب موسى وحب عيسى وحب محمد؟ نقول لا نفرق. فكيف هو يقول ايش لا نفرق؟ لا نفرق في الحب العام المجمل. لا نفرق مما يجب للانبياء جميعا. واذا تذكرون دائما نحن نقول ان باب الايمان بالملائكه باب الايمان بالكتب باب الايمان بالرسل منه الايمان المجمل ومنه الايمان المفصل. هل يتساوى ايماننا بالقران بايماننا بالتوراه والانجيل؟ الجواب لا. يا جواب يتساوى في باب ويختلف في باب اخر. فالباب المجمل لجميع الانبياء نؤمن ونحبهم حب الشرع ونعتقد انهم بلغوا وفعلوا ونصحوا وجاهدوا كلهم بلا استثناء وانهم بينوا وانهم كل ذلك وانهم على الحق وانهم اهل قدوه مقتداتهم كلها. لكن محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص كما لقراننا خصائص على التوراة والانجيل والزبور والصحف والقران كلها توجيه وارشاد ورحمه من الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل ونور وشفاء لما في الصدور. هذا الايمان المجمل. لكن نجي للتفصيل. القران يجب ايش؟ متابعته والعمل به تفصيلا. هذا ليس للتوراة ولا للانجيل ولا لغيره. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين احد من رسله في باب الاجمال الواجب لجميع الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام. اما باب اختصاص محمد فانه باب عظيم خصائصه كثيره عليه الصلاه والسلام يختص بها ويتميز بها سائر اخوانه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم. الله لا يعني لا يدل على كفر صاحبه. نعم. وان كان يدل على النقصان وعلى نقص الايمان الواجب لانه ترك ما يجب المساجد والمصاعد والنوافل وغيرها. نعم. حبه لله ها عام الله. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ها ان حبه لله اوثق روحه؟ ما قال من؟ قال ايش؟ اعلى اعلى عرى الايمان وعلامات الايمان والامور التي تظهر في الايمان في محل القلب هذا الجانب. ما قال الصلاة والصيام سبحان الله. ليه؟ الصلاة والصيام نفعلها ها؟ لا، الصلاة والصيام نفعلها لا. بينما هذا الباب باب التعامل مع الآخرين تؤثر فيها المؤثرات الكثيرة، تؤثر فيها المؤثرات الكثيرة. علاقتك بفلان من القبيلة من الأرحام من الأهل ها؟ مثل ما يقول بعض مشايخنا يقول احنا ننجح كثير جدا في تطبيق قانون الولاء والبراء. لكن الله خلاها تستريح. ابدأ واستريح. ابدأ واستريح. طيب لا استريح. استريح. قال احنا ننجح كثيرا جدا في تطبيق قواعد الولاء والبراء. لكن متى؟ كاخذ ولاء. اذا كان هذا الذي مقابل لنا انسان عادي. لكن المحك وين؟ اذا كان هذا الذي يراد موالاته او معاداته من الاقارب من الاقارب من اللي بينك وبينهم يعني مصالح وعلاقات. يعني ايش يقول لك؟ يعني هذا اخوي يا شيخ اخ شقيق شنو؟ هجره اصبحت. هنا موطن الفشل. هذه مواطن الفشل اذا كان هذا الذي يراد معاداته وبغضه في الله من الارحام والاقارب والاولاد والماء. فالنفس تضعف. النفس لا تخذ نفس قوية. وين؟ اذا كان هذا الذي يراد بغضه في الله ما لنا علاقة في كيف شر. لا أو يمكن يكون من جنسية أخرى وبلد آخر. تروح تظهر البغض لله كيف الهيئة؟ البغض في الله والحب في الله مثل ما ذكر يحيى بن معاذ رضي الله رحمه الله رحمه الوالد لا يزيد بالمرسك ولا ينقصه. فأنه على لا بالأوصال ولا بالنسب ولا بالدماء ولا بالمصالح ولا بالتعامل ولا بالإكرام والتوجيه وغير التوجيه. ما له علاقة بالأشياء. لأنك تكون حب في الله لأجل الله ليس لأجل أمور أخرى. فلذلك الصلاة والصيام أمرها احتياج. هذا أمر متعدد ومرتبط بوشائج وأسباب كثيرة جدا واعتبارات كثيرة جدا. أميرنا زعيمنا أبونا عمنا معذبنا كيف نقدر نطبق معه البغض؟ البغض لا نغض الصرف ونمشي نغض الصرف وربما نبرر لأنفسنا ونقول ما مراتب الإنكار كم؟ ثلاثة يا شيخ. فعليك بالمرتبة الثالثة الإنكار. وين الإنكار؟ في القلب. البغض بالله والحب بالله أمور تظهر أمور نعم صحيح عندنا ولكن رحمة الله بنا أن الله عز وجل جعل لنا حين الضعف المرتبة إيش؟ الثالثة. لكن الأصل في هذه الأمور الحب في الله والبغض للأربع والموالاة والمعاداة والمنع والعطاء هذه كلها تظهر يعني. لأن بها يعني تظهر معالم الدين وفعلا تظهر يعني معالم امتلاء القلب بحب الله وتقديم حب الله وحب الرسول وحب الدين على الامر كله وعلى الناس كلهم. نسال الله ان يوفقنا واياكم. نعم. يعني ايش حمول فقه الواقع؟ كان حجر يعني من نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخوان، يعني من يضرب مثال يعني فقه الواقع، يعني شيء يحتاج إلى ناس انفجار وهالحركة والتحرك من اللحظة التي قالها، وطبعا سجل عليه انه عبد الله بن عباس لو قام في هذا الزمان لما عرف شيئا من المعاملات المصرفية في البنوك الدنيوية. احنا نقول له عبد الله بن عباس كان موجود شاف البنوك بمجرد ما يصح يعني يفقه الواقع، يعني يريد ابن عباس مو شرط انه يفقه الواقع، يعني هو يفهم وعبد الله بن عباس التمثيل بالصحابة مصيبة يا اخواني. وهنا الشيخ رحمه الله يقول فهم الصحابي عبد الله بن عباس الواقع ان عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا، نسال الله ان يعافينا واياكم. نعم، وهذا دليل يعني مراد الصحابي بن عباس ان الناس في اواخر ايام الصحابه ليسوا على الامر الذي كانوا عليه في زمن النبي والصحابه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق هو لا شك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من ما في كلام، لكن تحليل الواقع لا شك فرق عظيم جدا بين الصحابة. بالذات عبد الله بن عباس هو نفسه الذي يقول كان إذا قال أحد سمعت أو قال أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تركوا ما عندهم وعلى طول ليش انتبهوا له ثم يقول لكن لما وقعت الفتنة بمجرد ما يقول سمعت ولا قال سموا لنا رجالكم يا شيخ زمن الفتنة، فأدركوا زمن الفتنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وطبعا أخبروه عن مقالة القدرية وعن غيرها من المقالات كل سمعه وأدركه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك احنا ما عندنا أي زمان يعني يقارن فضلا عن أن يتساوى أو أن يفضوا زمن النبي والصحابة الذين كانوا في ذلك الزمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جعل مثليتهم الأصل في دينه، من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم أصحابي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. نعم. التأثير والتقطع في يوم الأسباب. نعم، تقطعت في يوم الأسباب أي المودة والتآخ التي بنوا عليها الأسباب، كانوا متعلقين بهذه الأسباب لأجل الانتفاع بها في الأخرى، بنوا في الدنيا أيضا، يعني اتخذوا أسبابا على أنها تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ثم خانتهم متى؟ في وقت احوج ما يكونون ما اليه حاجه من الاسباب والتعلق بالمنافع، فكانوا يحبونهم ويعظمونهم باعتقاد انها تشفع شفعاءنا عند الله، يظنون ان هذه الالهه اذا جاء يوم القيامه راح تشفع وتتقدم بين يدي الله تقول لا يا رب لا اسمع انت واسباب ها؟ نعم. الثالثة أن التفسير في الله ويرسل الله. نعم الآية كما قلنا على التفسير الراجح، على التفسير الراجح أنه فسره العلماء بتفسيرين، الأول مقارنة بين حب المشركين لآلهتهم مع حب المؤمنين لله، معناها المشركون لا يحبون الله وإنما يحبون الآلهة، لكن التفسير الراجح والذي رجحه شيخ الاسلام لا، ان المقارنه بين حب المشركين لله وكذلك حبهم لآلهتهم مع حب المشركين مع حب المؤمنين لله، لا تحب قسموه قسمين، قسم منه لله وقسم منه لغير الله، والمؤمنون جعلوه خالصا لله، ايها اشهد هذا خالص لك مقسوم الى نصفين الى قسمين. نعم. الثمانيه مذكورات، لكن قلنا هذه كما ذكر اهل العلم انها خرجت مخرج الغالب، والا المتعلقات او الامور التي يتعلق بها العباد في الدنيا لغير الله هو الشرك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد وإخلاص التوحيد من جميع الشوائب والنواقص والنواقص القولية والفعلية والاعتقادية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. العبادات والمعاملات كيف حب التفاح يا شيخ يستوجب خضوعك ها؟ ما يحبه في بطنك هذا الحب ينتهي إذا أخذها ووضعها في ماذا؟ في بطنه انتهى. فحب يعني الزوج لزوجته الكتابية نحن نحبها حب ايش؟ استمتاع مؤانسة مؤانسة تبادل منافع ها؟ تخدمه يخدمها ها؟ وربما يعني يتاجر من وراها وعندها تجارة وعندها نحكي منافع. هذه الأمور لا بأس، ولكن الواجب أنها لا تأخذ لازما من لوازم محبة العبادة. وقلنا محبة العبادة تستلزم الخضوع الطاعة الذل الخوف، هذه الأمور مهم جدا بين المحبة الطبيعية المشتركة وبين محبة العبادة المستلزمة لهذه الأوصاف الشرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المدارس وغيرها مواقف كثيرة جدا نعم. لكن بالمدارس كلام جميل جدا. من هو الداعي موجود؟ جزاك الله خير. يعني أنت الداعي ولا أنت إلى زفاف أخيك؟ ما شاء الله. يوم الاثنين؟ يعني بعد غد. يوم الاثنين بعد غد. ديوان العوض بالدعية ها؟ الله يوفقك. وإياكم بارك الله فيكم. الله يحفظك الله. Thank you.